جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل وضع الكمامة عند الطواف مع منع وضع النقاب يجوز؟ وضع الكمام هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى المنع منه لأنه يرى أن تغطية الوجه يعني ممنوع منه، كما أن الرأس لا يغطى للرجل كذلك الوجه، ومنهم من يرى أنه لا بأس به. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بعدم تغطية الوجه وينبغي ترك ذلك، ويكون هذا الأمر من الأمور المشتبهة التي ينبغي للمسلم أن يتجنبه في حال الإحرام. نعم. يقول السائل ويقول: هل تجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار قبره؟ الله أعلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي لمن حقق التوحيد، ومن لقي الله على التوحيد موقنا بذلك مخلصا لله بذلك. وأما هذه الأفعال لا يدري الإنسان هل تتقبل أم لا، فالعبرة بقبول العمل وبأن يكون المسلم على التوحيد. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الاستقامة على التوحيد وأهل المتابعة لسنته عليه الصلاة والسلام. قل السائل: هل الأجر في المصليات المتنقلة يساوي الأجر في الصلاة في المساجد، وأيهما أفضل؟ ما هي المصليات المتنقلة؟ ما أعرف ما المقصود بالمصليات المتنقلة. نعم تفضل. قل السائل: ما الفرق بين الضرر والمضارة؟ الضرر هو أن يحصل من غير قصد، والمضارة هو أن يتعمدها. نعم. قل السائل: أنه طالب علم وعنده توجه للتخصص في العقيدة في أهل السنة، فما هي المتون التي تنصحونه بها في العقيدة مع الترتيب؟ صعب وضع جدول لطالب علم، ولكن الذي ينبه عليه العلماء هو أخذ المختصرات المفيدة النافعة للعلماء، مثل الأصول الثلاثة وأصول السنة، كتاب التوحيد، وكذلك المتون الأخرى التي لا يغني بعضها عن بعض، وإنما يسعى لحفظ ما يستطيع من المتون وينتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منها، ويقرأ هذه المتون على أهل العلم ويتدرج في دراسة هذه العقيدة على ضوء ما ذكره العلماء في هذه المختصرات، ثم يتدرج بعد ذلك إلى ما هو أوسع منها. نعم. قل السائل: هل الاستهزاء بالدين كفر مخرج من الملة؟ بلا شك الاستهزاء بالدين كفر، إذا تعمد الاستهزاء ووقع منه شيء من الاستهزاء بالدين أو ببعض شعب الإيمان أو ببعض ما شرع الله عز وجل، كالاستهزاء مثلا باللحية أو بالإزار المشروع أو بحجاب المرأة، فإن هذا كفر. لكن بعض الناس يستهزئ وهو جاهل، يظن أن هذا ليس من الدين، فهذا جاهل يوجه. وأما إذا عرف أن هذا من الدين وهذا شرعه الله ثم يستهزئ به أو بمن فعله، هذا لا شك أنه كفر. نعم. قل السائل: رجل نوى أن يعتمر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمر بالميقات وأحرم ووصل مكة وطاف وسعى وحلق شعره بهذه النية، هل يجوز ذلك؟ يعتمر عن نفسه، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم خير وهم مجتهدون في نفع أنفسهم، وهذا ينفع نفسه. وأذكر أن بعض أهل العلم بدع من اعتمر عن الأمة بأجمعها، لأن هذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الخلق على الأمة، فينبغي ترك هذه الأمور. الإنسان يسعى لنفع نفسه ويدعو للأمة. نعم. قل السائل: هل ثبت أن للمؤذن مثل أجر من صلى خلف الإمام؟ فإن ثبت فهل لمن ردد خلف المؤذن مثل الأجر؟ ما أعلم نصا يدل على أن للمؤذن له أجر يعني من صلى خلف الإمام، لكن الحديث الدال على الخير كفاعله، والمؤذن يدعو الناس إلى الخير ويسمعون بأذانه النداء للصلاة فيستجيبون، فله أجر، يرجى له بهذا الحديث الأجر لكل من استجاب له. نعم. يقول السائل سؤال عن المصليات، يقول: المقصود المصليات التي توضع في الطرق. هذه ما هي متنقلة، هذه مشكلة أحيانا التعبير، هذه ما هي متنقلة، هذه ثابتة، أنت المتنقل. ليست المصليات، ليفهم مصليات متنقل أنها تتنقل مع الناس في سيارة أو في مكانها أو في باخرة، أما هذه ليست متنقلة، هذه في الطريق. هذه قال العلماء إذا كان تقام فيها الصلوات الخمس ويؤذن لها ويصلى في هذا المسجد له حكم المسجد، وأما إذا تؤدى في بعض الصلوات فهذا مصلى. نعم. والسائل: إذا رأيت صاحب معصية ولم أنكر عليه هل آثم، وهل عدم إنكاري ضعف في العزيمة؟ نعم، لا بد من الإنكار، ولكن له مراتب ثلاث، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة تغيير القلب قال: وذلك أضعف الإيمان، في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أنه إن لم يحصل الإنكار بهذه المرتبة الأخيرة فعند ذلك يحصل يعني إثم، لأن إنكار المنكر واجب، لكن بحسب هذه المراتب الثلاث. نعم. قل السائل: متى يذكر دعاء الاستخارة، قبل أم بعد التشهد؟ ذكرت الخلاف في هذا، وأن من أهل العلم من يرى أنه داخل الصلاة، وإذا قال به يكون بعد التشهد أو في السجود أو في الجلسة بين السجدتين، هذه مواطن الدعاء في الصلاة. من العلماء من يرى أنه بعد الصلاة، لأنه جاء في الحديث أن يصلي ركعتين ثم يدعو. نعم. قل السائل: هل يجوز للموظف المسؤول عن التوقيع على بعض المعاملات التي يستفيد منها من يشمله نظام معين أن يوقع لمن لا يشمله النظام، إذا رأى أنه يستحق هذه الخدمة قد يكون أكثر استحقاقا ممن يشمله النظام؟ المسؤول مؤتمن، لا يجوز له أن يخادع المسؤولين الذين هم فوقه، وإنما يذكر المبررات الشرعية والمبررات النظامية أن فلان يستحق. وأما إذا جاءت مواصفات، مثلا قيل هذه المكافأة يستحقها من أمضى في الخدمة 20 سنة وموظف له 10 سنوات، قال أنا أرى أنه يستحق فكتب له 20 سنة، هذا كذب. ولكن يرفع في مثل هذا، يقول هذا وإن لم يبلغ هذه المدة في الخدمة إلا أنه يعني فيه كذا وكذا. نعم. قل السائل: هل الطلب من الزوجة أن تغطي وجهها كاملا مع لبس القفازين، هل هذا من التشديد؟ بل هذا من الواجب، يجب على الزوج أن يأمر زوجته بأن تحتجب، ليس هذا من التشديد، بل هذا من الدين الذي أمر به وأمرت هي به. الفرق بين التشديد وغيره، كل ما شرعه الله ليس من التشديد، وأما التشديد هو أن يفعل شيئا لا يدل عليه الشرع، ويوجب على المرأة ما لا يجب عليها، ويشدد عليها فيما رخص الله لها فيه. نعم. قل السائل: معتمر وزوجته مريضة، هل إذا طاف بها على العربة بنية أنه يطوف عن نفسه وعنها، هل يصح أم يطوف بها ثم يطوف عن نفسه؟ لا يجوز أن يقع الطواف عنه وعنها إذا نوى، إذا كان يدفع العربية ونوى الطواف عن نفسه وهي ناوية للطواف عن نفسها فيصح الطواف من صاحب العربية الذي يدفعها والمحمول، كما نبه على هذا العلماء. نعم. يقول رجل اعتمر عن نفسه من قبل وهو بالمدينة الآن، ويريد بعد قضاء هذه العمرة أن يأتي بعمرة من التنعيم، فما حكم ذلك؟ سبق التنبيه على أن العمرة من التنعيم خلاف الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة رضي الله عنها إلا بعد إلحاح، فالواجب اتباع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد العمرة فليأتي بها من المواقيت. نعم. والسائل: أنه بالمدينة ومتوجه إلى مكة لأداء عمره، هل يمكن أن يعتمر عن نفسه أكثر من عمره؟ سبقت الإجابة، المشروع لمن دخل مكة أن يعتمر أو بنسك في الحج أن يؤدي النسك الذي دخل به، ولا يخرج ليأتي بعمره ثانية، لا من التنعيم ولا من غيره. نعم. والسائل: هل يجوز أن أعتمر عن أحد قد اعتمر من قبل عام؟ يجوز بشرط أن هذا إما أن يكون ميتا أو عاجزا، ولو اعتمر كثير إذا كان ميت أو عاجز يجوز أن تعتمر عنه، وأما إذا كان غير عاجز ولو كان لم يعتمر فإنه لا يجوز الاعتمار عنه. نعم. والسؤال: أيهما أفضل في البيت الحرام، الطواف الإكثار من الطواف أو الصلاة؟ كلاهما فيه فضيلة، لكن الطواف يفوت بمفارقة البيت.